سبق عندي لسه مش ما لا ما انا كثير ما اسال اني واحد بده يدرس الفقه راسا بده يدرس فقه الشرماء فقل هذا ينفرق من مكان الى مكان بلد الى بلد ونفترض أنه هو ما في عنده علم بالنسبة لهذه المسائل التي شغلت العالم الإسلامي منذ قرون اجتهاد وتخمين واتباع والبعض. فأنا أجبته بما يلي: مثل بلادنا نحن مثلا بلاد الضالة، وقس عليها كل بلاد العالم، ما فيهم علماء يقولون قال الله قال رسول الله. العلماء عندهم هو المذهب الحنفي اللي درسوه، والمذهب الحنفي في مذهب أبي حنيفة، في مذهب محمد بن الحسن، أبو يوسف، ثم علي، وبعد منهم من أسباء اللي يسموه مجتهدين في المذهب، ثم المقلدين إلى آخره. هذا هو المذهب الحنفي. فهذول بديت بالفقه الحنفي، ما بدرسوا فقه أبي حنيفة، بيدرسوا فقه مذهب حنفي تكون على مر هذه القرون الطويلة. هذا العام شو بده يساوي؟ ليس هذا العالم، وهو ليس بعالم، هو مقلد للمذهب الحنفي. هذا العالم الآن ليس عالما في الحقيقة، والمجتمع الإسلامي الألباني مثلا لا يمكن أن يحقق الآية المذكورة آلما. أسأل أهل الذكر، أين أهل الذكر؟ أهل الذكر هم أهل القرآن والسنة، لكن في العالم العربي قلة. فماذا تقول بالنسبة للبلاد الألبانية وغيرها إلى آخره؟ إذا هنا يقال الضرورات تبيح محظورات، والضرورة تقدر بقدرها. عامة الألبان مثلا أواض ما يركب كل واحد راسه يستحسن يجعله إلى آخره، لا يسأل أحد هؤلاء أن يهن يقال عنهم إنهم علماء، لكن إن الحقيقة علماء وإنما هم مقلدون. فابن حزم لما يقول إما مجتهد وإما مقلد، طيب مقلد شو بيساوي؟ يسأل مجتهد. طيب وين المجتهد؟ المجتهد اليوم نادر جدا في العالم العربي. إذا بيسأل المتبع إن كان، وهو اللي بيحاول يعني يعرف دليل المسائل من اختلاف العلماء إلى آخره. أنا بقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا حكم مرتبط يجب أن يحققه كل في خصوصه. العالم عليه أن يجيب، غير عالم عليه أن يسأل ولا ينطلق بجهله وهواه إلى آخره. ابن حزم مشكلته هي عنده حرارة زائدة في بعض الأمور، في إجمال وعدم التفصيل، وبينظر للأصل، وهذا هو الأصل. أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجل الذي أسلم مثلا في أمريكا أو في فرنسا أو لم يدرس، ما في هناك علماء يرجع إليهم يأخذوا كتاب في أي مذهب من المذاهب الإسلامية وبيمشي على ذلك، غير من أنه يركب جهله